السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في قراءة هذا المتن وهذا الكتاب من كتاب الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الذي بعنوان منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وهذا الكتاب يمتاز كما بين المؤلف في عنوانه بأنه مختصر واضح يجمع بين المسائل والدلائل، فهذا الكتاب على اختصاره تميز بأنه قائم على الراجح من المسائل، على الراجح من المسائل. لذلك من منهج المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه أحيانا أو في أغلب الأحيان يكتفي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره للمسألة، وهذا الأسلوب يربط طالب العلم بالدليل، بأن يقيم دينه وأن يقيم فقهه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيمر علينا خلال القراءة هذا الأسلوب المتميز، وهو في ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ذكره للمسائل. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من الأعلام الأجلاء المشاهير، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع، وكانت وفاته رحمه الله تعالى في سنة 76 و300 للهجرة. فهذا الكتاب مما ينبغي على طالب العلم الاعتناء به، خصوصا في بداية الطلب في باب الفقه وباب معرفة الأحكام، فهو مختصر جميل ينبغي أن يبدأ به وأن يحرص عليه طالب العلم ويقرأ فيه ويعرف المسائل الواردة فيه. نشرع بعون الله وقوته في كتاب الصيام، واخترنا كتاب الصيام لما نحن نعيشه في هذا الشهر المبارك، جعلنا الله وإياكم من المقبولين فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، يقول رحمه الله تعالى: الأصل فيه، أي الأصل في وجوب الصيام، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية تدل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأنه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، وتدل على أن هذه الشريعة وهي الصيام أنها واجبة علينا، وواجبة كذلك على الأمم السابقة في من قبلنا. وإن كنا وإياهم نختلف في تفاصيل هذه الشريعة، لكن في الجملة الصيام الذي هو بمعنى الإمساك، فإنه قد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة وفرضه على الأمم السابقة. وكانت فرضية صيام رمضان في السنة الثانية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك الفرض أو الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم كان يصومون شعبان أو كانوا يصومون عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ فرضية صوم عاشوراء وأصبح رمضان هو الواجب، ووجوبه ثابت بالنص والإجماع. وجوب صيام رمضان ثابت بالنص والإجماع. أما النص من القرآن فهذه الآية، وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة وفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث جبريل الطويل وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وغيره من الأحاديث الكثيرة. وكانت فرضية رمضان في الأول كان رمضان على التخير، كان صيامه على التخير، فمن شاء صامه ومن لم يشأ فإنه يطعم، وذلك في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت أو نسخ هذا التخير ونسخت هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا هو الذي حكاه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري، وحكاه سلمة ابن الأكوع رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال أنها ثابتة للشيخ والشيخة، أي الكبير العجوز والعجوزة، فإذا كان لا يطيقان، وكذلك الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أهل الأعذار. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر صحيح، رواه أبو داود والبيهقي وابن الجارود وغيرهم من أهل العلم. وأما سبب أو من الحكم التي شرعها الله عز وجل لفرضية هذا الصيام، أولا اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى حتى يترك العباد المحبوب لهم لأجل حبهم لله سبحانه وتعالى. فالصيام من باب ترك المحبوب، كما أن الزكاة من باب بذل المحبوب، الصيام الابتلاء فيه من باب ترك المحبوب. المحبوب هنا طعامه وشرابه وشهوته كما في الحديث. وأما في الزكاة فالامتحان والابتلاء هو في بذل المحبوب، والمحبوب هنا المقصود به المال. وله فوائد كثيرة وحكم عظيمة، ومن أعظمها قوله سبحانه وتعالى في الآية: لعلكم تتقون. فالصيام من أعظم أسباب التقوى، وأفضل من توسع في ذكر حكم الصيام والعلل التي لأجلها شرع الله عز وجل الصيام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس، وهو لطائف المعارف، كتاب لطائف المعارف، فهذا من الكتب الجيدة النفيسة في بيان المواسم، مواسم الخير ومواسم الطاعات والأشهر، العبادات التي تكون في كل شهر، فنوصي بالاطلاع على هذا الكتاب وقراءته والنظر فيه. قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. هنا تحدث رحمه الله تعالى عن شروط وجوب الصيام. قبل ذلك نشير إلى بعض فضائل الصوم. ورد في الكتاب والسنة جملة من فضائل الصوم، ممكن أن نذكرها على وجه الإجمال. من فضائل الصوم أن الصوم جنة، أي وقاية للعبد، وقاية من المعاصي ووقاية من الدخول في النار. الثاني أنه من أسباب دخول الجنة. والثالث أن الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، الصوم لي وأنا أجزي به. والرابع أن للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره بإتمام العبادة، وفرحة عند لقاء ربه. والسادس من الفضائل أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. والسابع من الفضائل أن الصوم من أسباب كفارة الذنوب، رمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما. والثامن أنه من أسباب دخول الجنة من باب الريان، وغير ذلك من الفضائل. قوله هنا ويجب صيام رمضان، هذا يسمى عند الفقهاء بشروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام بمعنى من الذي يجب عليه صيام هذا الشهر، شهر رمضان. أول الشروط الإسلام، وهذا شرط عام في جميع العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عبادة إلا ممن كان على الإسلام، فإن كان كافرا أو مشركا فإن عمله غير مقبول، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن المقرر في الشريعة أن أعمال الكفار ولو كانت على وجه الإحسان ومعدودة في أصلها من الحسنات، أي أعمال خير، فإنها مردودة ولا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، إلى غير ذلك من الآيات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار كما أن أعمالهم غير مقبولة، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وقولنا مخاطبون، أو قول أهل العلم مخاطبون بفروع الشريعة، معناه أنهم محاسبون ومعاقبون على تركهم فروع الشريعة وأصولها جميعا. فكما أنهم يعذبون على كفرهم، فإنهم يعذبون على تركهم للصلاة. وإن كانوا إذا أدوا الصلاة لا تقبل منهم، لكن الله عز وجل من باب اشتداد العقوبة عليهم فإنهم يحاسبون ويعاقبون على تركهم أيضا للصلاة، وعلى تركهم للزكاة، وعلى تركهم لصيام رمضان، وهكذا جميع الأعمال الواجبة التي إن تركها مسلم يأثم، كذلك إن تركها الكافر فإنه يزداد عقوبته عقوبة ويزداد إثمه إثما. وهذا مما يسمى عند الفقهاء بقولهم أن الكفار مخاطبون بفروع ماذا؟ بفروع الشريعة، خاطبون بفروع الشريعة، كما قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من ماذا؟ من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكرهم للصلاة والخوض وتركهم لهذه الأشياء دل على أنهم عوقبوا عليها لما دخلوا النار. وأما الشرط الثاني من شروط الوجوب فهو بالغ، وهو البلوغ. والبلوغ إذا ثبت على الصبي أو على البنت علامة من علامات البلوغ فإنه بذلك يكون من المكلفين، وإذا كان من المكلفين فإنه يجب عليه فعل الأشياء الواجبة، فإن تركها يكون آثما. وعلامات البلوغ عند الفقهاء على وجه الاختصار: الأول الاحتلام، والثاني إنبات شعر القبل، والثالث إكمال 15 سنة. والمقصود بالسنوات هنا هي السنوات الهجرية، فإذا بلغ 15 سنة هجرية فإنه يكون بالغا. وهذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وتنفرد الأنثى بعلامة رابعة وهي إذا حاضت، فإذا حاضت البنت كانت بالغة وأصبحت من المكلفين، من المسائل المتعلقة بقضية البلوغ أن السلف رحمهم الله تعالى مع علمهم بأن الصوم لا يجب على الصبي ولا على البنت غير البالغ والبالغة، لكنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، كما ورد في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في الحديث في الصحيحين في صيام عاشوراء، كما ذكرنا كان فريضة وواجبا على الصحيح من أقوال أهل العلم. قالت رضي الله تعالى عنها: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وهذا فيه كما قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، لكنهم ليسوا مكلفين. في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم على العبادات، فهذا ينبغي أن يكون دأب ولاة الأمور من الآباء والأمهات، أن يعودون أطفالهم وصبيانهم وبناتهم على العبادات والطاعات، حتى إذا جاء بلوغهم وتكليفهم فإذا هم قد اعتادوا على هذه المسائل وعلى أداء هذه العبادات. من المسائل المتعلقة بالبلوغ أن ما الحكم لو بلغ الصبي أو بلغت البنت قبل غروب الشمس؟ ما الواجب عليها؟ قيل إنه يلزمها أو يلزمه القضاء، لأنهم أدركوا بعض وقت العبادة، كما هو الحال في من أدرك بعض وقت الصلاة فإنه يلزمه الإعادة. وقيل أنه لا يلزمهم ذلك لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس فيه بالعبادة كلها، لأنه جاء أو دخل النهار وهم ليسوا من أهل التكليف، وهم ليسوا من أهل التكليف. والصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك أنه إذا بلغ في حال أو في قبل الغروب فإنه يستمر على صيامه ولا يطالب بالإعادة، يستمر بصيامه ولا يطالب بالإعادة وبقضاء ذلك اليوم. ومما استدل به أهل العلم على هذه المسألة كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي مسألة، هذه المسألة داخلة كما أنها داخلة في من بلغ في وسط النهار، أيضا يدخل فيها من رجع له عقله في وسط النهار، المجنون يفيق والصبي يحتلم والكافر يسلم، وكذلك يدخل فيه من بلغه أن هذا اليوم من رمضان ولم يكن يعلم عنه إلا في وسط النهار، كأن يقال له في النهار إنه رؤي الهلال في البارح وصام الناس وهو لم يعلم ولم يشعر. فهؤلاء كلهم الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنهم يجزيهم نية من النهار، أنهم يجزيهم النية من النهار حين الوجوب، متى ما وجب عليهم ونوى فإنه يجزيه ويكفيه في هذه النية. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن حزم أيضا وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الشوكاني رحمه الله تعالى، أنهم حتى وإن أكلوا في أول النهار فإنهم يجب عليهم الإمساك بقية اليوم، لكنهم لا يلزمهم الإعادة. ودليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء، من كان أكل فليصم بقية يومه إلى الليل، ومن لم يكن أكل فليصم، من كان أكل فليصم بقية يومه إلى الليل، ومن لم يكن أكل فليصم. وهذا رواه البخاري، وليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر للناس بإعادة أو قضاء ذلك اليوم. وأما الرواية التي وردت فيها أنه أمر بالقضاء فهي رواية ليست بصحيحة. ومن شروط الوجوب أيضا أن يكون عاقلا، ومن شروط الوجوب أيضا أن يكون قادرا على الصوم، وهذا احتراز من العاجز الذي لا يستطيع الصيام كما سيأتي في أهل الأعذار. ومن شروط الوجوب أيضا هو دخول هذا الشهر له حالين، دخول هذا الشهر يكون بحالتين، قال: إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما. فأما رؤية الهلال فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. نعم، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فاقدروا له، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فاقدروا له. هذه اللفظة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. ما معنى فاقدروا له؟ معلوم عندنا أننا ذكرنا أن الحالة الأولى هي رؤية ماذا؟ رؤية الهلال. الحالة الثانية حين يكتمل أو حين يغم علينا فلا نستطيع أن نرى الهلال. ما الواجب على الناس في هذا أو في هذه الحالة؟ الواجب على الناس في هذه الحالة هي قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم في معنى فاقدروا له. المعنى الأول وهو المشهور عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ومعنى ضيقوا عليه أي ضيقوا على شعبان فاجعلوه 29 يوما، بمعنى أنه اليوم الذي يشك فيه يعتبرونه على هذا القول من رمضان أو من شعبان، يعتبرونه من رمضان، فيصومون اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان بسبب وجود الغيم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له أي ضيقوا عليه، أي احسبوه من ماذا؟ من رمضان، وضيقوا على شهر شعبان. وهذا مذكور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا أصل في أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا في كلام أحد من أصحابه، وإنما هذا مذهب المتأخرين والمشهور عند الحنابلة في كتبهم الفقهية. قال الإمام قال شيخ الإسلام تيمية المنصوص عن أحمد جواز صيامه وجواز فطره، جواز صيامه وجواز فطره. والقول الثاني في معنى فاقدروا له وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب السلف والخلف، وهو الصحيح والذي تدل عليه النصوص الكثيرة، وهو أنه بمعنى أكملوا شعبان. وهذا كما رجحه هنا السعدي رحمه الله تعالى حين ذكر الروايات الأخرى لهذا الحديث، فيكون معنى فاقدروا له معناه فاقدروا له 30، أي اعتبروا هذا اليوم الذي يشك فيه من أي شهر؟ من شعبان وليس من رمضان، أي أكملوا شعبان 30 يوما. وقال في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. فذكروا هنا الروايات من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه الإشارة إلى ما ذكرنا سابقا من أنه يرجح بذكره لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث من أقوال أهل العلم وإن كان هو أضعف الأقوال في هذه المسألة، وهو معنى فاقدروا له أي قدروه بحساب المنازل، أي اعملوا بالحساب وليس بالرؤية. وهذا القول روي عن مطرف بن عبد الله الشخير، وروي عن ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه من المتأخرين أحمد شاكر وبعض المعاصرين. أما مطرف بن عبد الله الشخير فإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول إنه لم يثبت عنه، لم يثبت عن مطرف هذا القول. قال وأما ابن قتيبة فهو ليس من أهل الشأن وأهل الفقه في هذا الباب، وهو قول شاذ كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والرد على هذا القول وهو العمل بالحساب أدلة كثيرة ترد العمل به. ليس في شريعة الإسلام العمل بالحساب، إنما شريعة الإسلام هو العمل بماذا؟ بالرؤية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذن مواقيتنا بالهلال وليس بماذا؟ بالحساب. ويدل على هذا القول عدم العمل بالحساب ووجوب العمل بالرؤية أدلة كثيرة، منها أولا أن الاعتماد على الحساب لا يعرفه إلا أقل الناس، فالأمر به من الأمر أو من التكليف وفيه تضييق على الناس، لأن الناس كلهم يعرفون الحساب، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد. ومن الأدلة على بطلان العمل بالحساب أن جملة من العلماء نقلوا الإجماع على عدم العمل بماذا؟ بالحساب. وممن نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، وكذلك نقله ابن حجر، ونقله أبو الوليد الباجي، ونقله ابن هبيرة، جمع من العلماء نصوا على عدم العمل بالحساب وأن هذا إجماع. ومما يدل على بطلان العمل بالحساب قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال بعض أهل العلم: لا نحسب أي لا نعمل بالحساب. ومما يدل على بطلانه أيضا أن أهل الحساب أنفسهم يختلفون في حسابهم، فأحيانا وهذا ما نسمعه كثيرا بعضهم يعد يقول الحساب هو أن رمضان في هذا اليوم، وآخرين يقولون الحساب أن في رمضان في هذا اليوم. وأيضا مما يدل على بطلان العمل بالحساب أن من نقل عنه العمل بالحساب يقولون: نعمل بالحساب إذا تعذرت ماذا؟ الرؤية. إذا تعذرت الرؤية نعمل بالحساب، أما مع وجود الرؤية فالأصل هو ماذا؟ هو العمل بالرؤية وليس العمل بالحساب، فهم عندهم العمل بالرؤية مقدم على العمل بالحساب. نعم. قال المؤلف رحمه طبعا العبرة في هذه المسألة وهو الأصل أن الناس يرجعون في ذاك إلى ولاة أمورهم، خصوصا في البلدان التي يعتبرون فيها الرؤية، فالمرجع في ذاك هو قول ولاة الأمر. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما قال رحمه الله: وصيام ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. وهذه المسألة هي: كم يشترط لرؤية الهلال؟ المسألة الفقهية: كم يشترط لرؤية الهلال؟ جمهور العلماء، هذه المسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أنه يشترط في دخوله شاهد واحد، ويشترط في خروجه شاهدين. يشترط في دخوله شاهد واحد، وأما في خروجه فيشترط شاهدين. وهذا قول الإمام أحمد، وهو قول عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول ابن المبارك رحمه الله تعالى. وذهب الإمام مالك والليث والأوزاعي والشافعي في قول إلى أنه يشترط في الدخول والخروج شاهدين اثنين. وذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن المنذر وأبو ثور والشوكاني إلى أنه يكتفى بواحد في الدخول وواحد في الخروج من الشهر. وأما الصحيح في ذلك هو أنه يكتفى في دخوله برؤية واحد، وأما في خروجه فلا بد فيه من شاهدين. أما في مسألة دخول الشهر، مما يدل على أنه يكتفى برؤية رجل واحد ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فالآن كم واحد رأى الهلال؟ واحد، وهو ابن عمر. وهذا حديث رواه أبو داود والدارمي وابن حبان والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني وابن حجر وابن حزم وغيرهم من العلماء. وهناك حديث أيضا يذكر في هذا الباب، لكنه حديث ضعيف لا يصح، فيه سماك ابن حرب عن عكرمة، وهذا إسناد مضطرب، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وهو كما قلنا حديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وضعفه الشيخ الألباني، وعلته كما قلنا سماك مضطرب في الحديث. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى هذا الاضطراب في سننه، ذكر هذا الاضطراب في سننه. وأما في قضية خروج الشهر فإن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على اشتراط شاهدين، ذكر الإجماع على اشتراط شاهدين. يقول الترمذي بعد أن روى هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، هذا كله كلام الترمذي. قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار، أي في هلال ماذا؟ شوال. قال: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وهذا هو الذي رجحه السعدي رحمه الله تعالى في حين قال: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم. قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفس. نعم، هنا قال رحمه الله تعالى: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. أما مسألة تبييت النية من الليل فتجب لصيام الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية تكون قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. والأعمال التي فيها أو يشترط فيها التتابع تكفي نية في أوله، إلا إذا قطع الصيام فإنه يجب عليه أن يستأنف النية. وهذا القول وهو في صيام التتابع أنه يجب في أوله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه هو القول الذي تطمئن إليه النفس، ولا يسع الناس إلا العمل به. والنية هي محلها في القلب، ولا يجوز التلفظ بها. فإن علم أن غدا صيام، وعلم أنه يجب عليه الصيام، وتسحر، هذا كله داخل في باب ماذا؟ في باب النية، في باب النية. فيجب في أوله ويكتفي العبد بذلك. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه في كل يوم أن يبيت النية، وهذا قول مرجوح. مما يدل على وجوب تبييت النية في صيام الفريضة، وقول المؤلف هنا في صيام الفرض، يدخل فيه صيام رمضان، ويدخل فيه صيام النذر، ويدخل فيه صيام القضاء، يدخل فيه رمضان والقضاء والنذر، فهذه كلها يجب تبييت النية فيها من الليل، لحديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام من الليل، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في رواية: من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والقول في الفرق بين النفل والفرض في هذه المسألة هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد. الفرق بين الفرض وبين النفل: الفرض يجب من الليل، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام، يعني على هذا الحديث، إنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما يصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وهذا القول مشهور أو ورد عن جملة وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل عليه أنه يجوز تبييت النية من النهار في صيام النفل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، والحيس التمر مع السمن. قالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل عليه الصلاة والسلام بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أيضا، أو بوب البخاري في صحيحه، قال: باب إذا نوى بالنهار صوما، باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء، كل ذلك من كلام البخاري، وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا، فعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكر آثارهم وخرجها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق. أما أثر أبي الدرداء فذكره المؤلف أو ذكره البخاري، ووصله البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح. وأما أثر أبو هريرة قال ابن المسيب رحمه الله تعالى: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم. وقال ابن عباس: أما أثر ابن عباس فورد عنه أنه قال كما روى عبد الرزاق: الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء، الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء. ورد عنه أيضا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أنه كان يقول أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا. وأما أثر حذيفة فورد عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بدا له صوم بعدما زالت الشمس فصام. ومعلوم أن من شرط الصيام أو من شرط يعني إحداث نية الصيام في وسط النهار أن يكون لم يأكل أو لم يفعل شيئا من المفطرات قبل هذه النية. من شرط الصيام بنية من النهار أنه لم يفعل شيئا من هذه المفطرات قبل ذلك. نعم. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، بدأ هنا رحمه الله تعالى بما يسميه أهل العلم أهل الأعذار في الصيام، أهل الأعذار في الصيام. أما الأول مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو المريض الذي يتضرر بالصوم، مريض الذي يتضرر بالصوم. وهنا المريض المقصود به المريض مرضا يرجى زواله ويرجى شفاؤه. أما الذي يكون مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فهذا يدخل في قسم آخر، وهو العاجز عن ماذا؟ العاجز عن الصيام. أما دليل أن المريض يجوز له الإفطار وعليه القضاء فقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض له ثلاث حالات، المريض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصيام ولا يضره، أن لا يشق عليه الصيام ولا يضره، يكون مريضا مرضا خفيفا لا يضره الصيام ولا يشق عليه، فهذا وإن كان يسمى مريضا لكنه يجب عليه الصوم، وهذا ليس بعذر له يبيح الفطر، ليس بعذر يبيح له الفطر. وأما الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكنه لا يضره، فهذا يجوز له الفطر، ومن كان مريضا كما في الآية يجوز له الفطر. وأما الحالة الثالثة أن يضره الصوم، يضره الصوم، إذا صام يلحقه ضرر، فهذا حكم الصوم عليه محرم لا يجوز. والفرق بين الحالة الثانية والثالثة أن الثانية يجوز له الفطر، وأما الثالثة فيحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم ولا يجوز، لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، كما قول في قوله إن لنفسك عليك حقا. وأما النوع الثاني من أنواع أهل الأعذار وهو المسافر، قال لهما الفطر والصيام. أما المسافر فدليله قوله تعالى في الآيات السابقة التي ذكرناها في المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، واتفقت المذاهب الأربع لا خلاف بينهم على جواز الفطر للمسافر، على جواز الفطر للمسافر، وحكي إجماعا، وحكى هذا الإجماع ابن قدامة والنووي وابن عبد البر، قالوا أنه ما دام أنه مسافر فيجوز له ماذا؟ يجوز له الفطر. ومعلوم أنه إذا تحققت فيه شروط السفر على خلاف بين أهل العلم. ومما يذكر في هذه المسألة عن أهل العلم أنه يشترط في السفر أن لا يكون لمجرد التحايل على الصيام، يعني ليس له نية في السفر مطلقا إلا التحايل على الصيام، فإن كان يتحايل على الصيام فقال أهل العلم إنه لا يجوز له الفطر ولا يستحق هذه الرخصة، ويجب عليه الصوم، ويجب عليه الصوم، لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. ومن المسائل المختلف فيها بين أهل العلم في قضية السفر أيضا، إذا سافر في معصية هل يجوز له أن يأخذ برخص السفر أو لا يجوز؟ على خلاف بين أهل العلم على قولين، فجمهور العلماء أنهم يشترطون السفر المباح، جمهور العلماء يشترطون السفر أن يكون مباحا، فإذا كان سفرا لمعصية ومحرم لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يفطر إذا كان في رمضان، وهذا قول جمهور العلماء مالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه أن كل مسافر يجوز له الترخص برخص السفر، وهذا القول هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنفية ورواية عن مالك وقال به طائفة من السلف، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه أيضا السعدي، وهو أيضا ترجيح الشيخ بن باز وابن عثيمين أو قواه بن عثيمين رحمه الله تعالى أو رحم الله تعالى الجميع. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يذكر الضرب من شرطه أن يكون ضربا يعني في حلال أو ضربا مباحا أي سفرا مباحا، وإنما متى ما تحقق عليه اسم السفر فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، يجوز له أن يترخص برخص السفر. ومسائل السفر كثيرة من المسائل التي يذكرها أهل العلم في قضية السفر، أيهم أفضل للمسافر؟ هل الأفضل له الصوم أم الأفضل له الفطر؟ هل الأفضل له الصوم أم الأفضل له ماذا؟ الفطر. هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، أيهم أفضل في حق المسافر. وهذه المسألة ممكن أن نقسمها أو ممكن أن نقسمها إلى قسمين. الحالة الأولى أن يستوي للمسافر الصيام والإفطار، يعني لا يجد مشقة في الفطر، الأمر عنده سواء أفطر أو صام، ليس هناك مشقة، فهنا الأفضل في حقه الصوم، وهي على خلاف بين أهل العلم. وأفضلية الصيام هنا قال بها جمهور العلماء، وهو ما رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك لعلل كثيرة. من هذه العلل أنه أبرأ للذمة وأسهل على المكلف، القضاء يشق على كثير من الناس، وأنه بصيامه يدرك الزمن الفاضل، زمن الشهر شهر رمضان. وأما إن كان فيه اختلاف بين حال الصيام والفطر فالصواب في ذلك من أقوال أهل العلم أن المسألة ترجع إلى المشقة، أن المسألة الأفضلية ترجع إلى وجود ماذا؟ إلى وجود المشقة. مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن هذا باختصار، أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى وجود المشقة. إن وجدت مشقة فأيهم أفضل؟ الفطر. وإن لم توجد مشقة فأيهم أفضل؟ الصوم. أيهم أفضل؟ الصوم. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد أو قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فصام فحسن. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث ليس معناه على الإطلاق أن الصيام في السفر ليس من البر. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء في سبب، وذلك أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلله أصحابه من شدة الحر، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذا الرجل كانت حاله مشقة أم أنه غير مشقة؟ كانت عليه مشقة. إذن الأفضل في حقه الفطر أم الصيام؟ الأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. لذلك كان الصيام ليس من البر في هذه الحالة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. أما إن استوت الحالة في الصوم والفطر فهذا يرجع فيه إلى قوله عليه الصلاة والسلام، يعني دليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعصوم في السفر؟ قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث محمول على استواء ماذا؟ استواء الحالتين، إن صمت صم إن شئت وأفطر إن شئت، وهو حديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته. نعم، كم أخذنا وقت؟ طيب نكمل هذا. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. هذا النوع الأول المريض، والثاني المسافر، وهذا نوع جديد من أهل الأعذار، وهو خاص بالمرأة، وهي الحائض والنفساء. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، وهذا بإجماع العلماء. نص على الإجماع ابن حزم وابن تيمية وابن رشد وغيرهم من العلماء، غيرهم من العلماء. دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ حديث متفق على صحته، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وكذلك في حديث عائشة لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث متفق على صحته. إذن الحائض والنفساء إذا أفطرتا فإنهما يجب عليهما قضاء هذه الأيام حال النفاس أو حال الحيض. إذا طهرت المرأة، من مسائل المتعلقة بالحيض والنفاس، إذا طهرت أثناء الصيام فما الواجب عليها؟ هل يلزمها الإمساك أم لا يلزمها الإمساك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه لأنها لا يلزمها الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه المسألة تأتينا في قضية المسافر أيضا. المسافر إذا أفطر في سفره ثم رجع إلى بلده في وسط النهار هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك؟ جمهور العلماء على أنه يلزمه الإمساك، لكن الصحيح في هذه المسألة وغيرها مثل المفيء الذي يفيق حال في وسط النهار هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ المسألة هنا نقول إذا أفطر بعذر فإنه يجوز له إكمال فطره. إذا أفطر بعذر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم. لكن هنا خصوصا في المسافر فإنه يعني عموما الصائم يتحرى الابتعاد عن مواطن الشبه، يتحرى الابتعاد عن مواطن الشبه، فلا يفطر وإن كان يجوز له الفطر، لا يفطر في مكان يراه الناس وهم يعرفون أن هذا ليس مكان سفر وليس مكان إفطار، فتقع عليه الشبهة وتقع عليه التهمة، والمؤمن يعني مطالب أن يبتعد عن مواطن الشبه، كما قال صلى الله عليه وسلم حسبكم إنها صفية، حسبكم إنها صفية. من مسائل الحيض والنفاس أن المرأة التي وجب عليها صيام شهرين متتابعين في كفارة الحيض لا يقطع التتابع، الحيض لا يقطع التتابع، وهذا بإجماع أهل العلم. من المسائل المتعلقة بالحيض أو النفاس أيضا، إذا حاضت المرأة قبل الغروب بلحظات، نقول هنا لا يجوز لها إكمال الصيام، ويعتبر هذا اليوم ليس في حقها يوم صيام، ويجب عليها قضاء هذا اليوم. كذلك لو طهرت قبل الفجر بلحظة ولو لم تغتسل، فإنها يجب عليها ماذا؟ الصيام، وتعتبر من أهل الوجوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذه المسألة، مسألة الحامل والمرضع، من المسائل كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى من المسائل المعارك بين أهل العلم، خلاف فيها واسع. لكن نقول أولا بالنسبة لحكم الفطر للحامل والمرضع، يجوز لهما الفطر سواء خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما، جاز لهما الفطر بإجماع العلماء، جاز لهما الفطر، وهذا قول، وهذا باتفاق الأئمة الأربع، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك، وهو الكعبي وليس أنس بن مالك المشهور الأنصاري، يقول أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وأما الحامل والمرضع فقسم أهل العلم كما أشار السعدي رحمه الله تعالى هنا في قوله إذا خافتا على ولديهما، قال أن الحامل والمرضع تكون على حالين: إما أنها تخاف على نفسيهما فهذه تلحق بالمريض، أنها تخاف على نفسها فتلحق بالمريض، فيكون الواجب عليها هو الواجب على المريض، وهو ماذا؟ القضاء، يكون الواجب عليها القضاء فقط. وهذا نقله إجماعا بعض العلماء كالنووي وابن قدامة رحمه الله تعالى، كالنووي وابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهما في حديث أنس السابق قرنهما بماذا؟ بالمسافر. ومعلوم أن المسافر حكمه ماذا؟ إذا أفطر فإن الواجب عليه ماذا؟ القضاء فقط دون الكفارة. يبقى الخلاف أقوى في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أي أن الحامل خافت على جنينها، أو المرضع خافت على رضيعها أن يجف عنه اللبن. فهنا على خلاف بين أهل العلم ما هو الواجب على هذه المرأة، مع قولنا أنه يجوز لها قبل ذلك ماذا؟ الفطر. لكن ما الذي يجب عليها؟ هذه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم. قول قالوا أنه عليها القضاء والإطعام جميعا، عليها القضاء والإطعام جميعا. لماذا الإطعام؟ القضاء واضح، أما الإطعام قالوا لأنها أفطرت لمصلحة غيرها وليس لمصلحة نفسها، أفطرت لمصلحة غيرها وليست لمصلحة نفسها. وهذا قول سفيان الثوري وقول مالك والشافعي وأحمد، وهو الذي رجحه السعدي رحمه الله تعالى هنا، أنه يجب عليها القضاء ويجب عليها أيضا الكفارة. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الذين يطيقونه الأثر الذي ذكرناه في أول الدرس، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فابن عباس يذكر هنا أيضا الإطعام. وسئل ابن عمر أيضا عن الحامل والمرضع، عن الحامل إذا خافت على ولدها، فقال رضي الله تعالى عنه: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وإن كان هذه الآثار أيضا تذكر في المسألة الأخرى أو في القول الثاني وهو أن عليها فقط الإطعام. أما القول الثاني من أقوال أهل العلم في المسألة أنه يجب عليها فقط ماذا؟ القضاء، يجب عليها القضاء. وهذا والله أعلم هو أصح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها الحامل والمرضع قرنها بالمسافر، فحالها وحكمها حكم المسافر سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها. فظاهر حديث أنس يدل على ترجيح هذا القول، وهذا مذهب الحنفية، وهو الذي رجحه أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين وقول وفتوى اللجنة الدائمة، وهو أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والناظر في هذه المسألة يجد أن الأقوال عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة بعضهم قال إنه عليها القضاء والإطعام، وبعض الصحابة قالوا عليها القضاء، وبعض الصحابة قالوا عليها فقط الكفارة والإطعام. مما ورد عن ابن عباس في ترجيح هذا القول قوله رضي الله تعالى عنه: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان، وتقضيان صياما ولا تطعمان. وهذا صريح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، أن المسألة في الحامل والمرضع أنها تقضي وليس عليها إطعام. وهو قول الحسن رحمه الله تعالى، يقول: تقضيان صياما بمنزلة المريض، يفطر ويقضي والمرضع كذلك. وهو الذي رجحه البخاري في الصحيح في قوله لما ذكر الحسن وإبراهيم قال في المرضع الحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما القول الثالث في الحامل والمرضع أن عليها ماذا؟ يبقى معنا ماذا؟ الإطعام فقط، الإطعام فقط. وهذا قول إسحاق، نقله الترمذي عن إسحاق، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن ابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وسئل عن امرأة حامل قال لها: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وجاء عن ابن عباس وقتادة أيضا، ابن عباس ورد عنه أيضا في هذا القول، لكنه ليس فيه الصراحة، إنما الصراحة في قوله في تأييد القول الثاني، وهو قول أيضا سعيد بن جبير والقاسم محمد وغيره. وبهذا يظهر والله أعلم أن الراجح في مسألة الحامل والمرضع أنه يجب أو يبقى في ذمتهما وجوب القضاء وليس عليهما كفارة، ولو جاء رمضان آخر لا يلزمها الكفارة لأنها أفطرت بعذر، أفطرت بعذر فلا يلزمها الكفارة. نعم. قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الحالة الأخيرة من حالات أهل الأعذار، وهي التي نختم بها الدرس إن شاء الله، وهو العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم. والعجز هنا إما يكون لكبر، هرم كبير في السن لا يستطيع الصيام، وإما أن يكون كما ذكرنا في أول أهل الأعذار أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو لا يرجى زواله، فهذا لا يجب عليه الصيام، هذا الحال لا يجب عليه الصيام. وما الواجب عليه؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو داخل في قوله صلى الله عليه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قول من من الصحابة؟ في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأننا ذكرنا في أول الدرس أن هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أم محكمة. ابن عباس يرى أنها محكمة، وأنها تشمل الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكينا. ذكر البخاري في صحيحه قال: أما الشيخ إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. أن أنس أطعم في عام أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. ومن هنا يقول أهل العلم أنه يخير في الإطعام، هذا العاجز والكبير يخير في الإطعام على صفتين: إما أنه يفرقه حبا على المساكين، لكل يوم يعطي مسكين، لكل يوم يعطي مسكين، وإطعام المسكين قدره أهل العلم بمد من بر، ربع الصاع النبوي، كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد الرزين. فالشاهد أنه يطعمه إطعام، يعني أنه يعطيه وجبة، يطعمه إطعام، فإذا أطعمه فهذا كفاه عن يوم. والحالة الثانية والصفة الثانية للإطعام أنه يصلح طعاما كبيرا ثم يدعو مساكين بقدر عدد الأيام التي أفطرها، أفطر 30 مسكين يدعو 30 مسكينا على طعام أو وليمة فيأكلون من هذا الطعام، فيكون قد أدى الذي عليه وأدى الإطعام الواجب الذي عليه. وهاتان الحالتان ذكرهما الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى معنا بعد ذلك المفطرات، وهذه سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل: هل يجوز صلاة 4 ركعات فقط من التراويح لمن عجز عن الإتمام لضعف في بدنه؟ طبعا التراويح الأصل أنها كما تعلمون سنة وليست بواجبة، فقوله هنا يجوز لمن عجز، طبعا يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يصليها. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعني كان إذا صلى فكسل فتعب جلس وأتم صلاته، فأنت بدل أن تخرج من الصلاة لا تستطيع القيام أكمل صلاتك جالسا، فتحوز بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا هو الأفضل، وعلى العبد أن يجاهد نفسه في هذا الشهر على فعل الطاعات، أيام معدودات تمر عليك سريعا لا تشعر بها. يقول السائل: بما أن المؤذنين في هذا الزمان لا يؤذنون عند طلوع الفجر يقينا بل ظنا، هل يجوز أن أكل وأشرب حتى ينتهي المؤذن؟ المؤذن يكون على حالين، الأذان يكون على حالين، إذا علمت يقينا أنه يؤذن في الوقت فلا يجوز لك الأكل ولا الشرب. وأما إن كان لا تعلم هل يؤذن في الوقت أو ليس في الوقت، كما قلت هنا في هذا السؤال ظنا وليس بيقينا، نقول أيضا الأحوط عليك كما قال الشيخ ابن عثيمين، الأحوط عليك أن تقف عند الأذان، الأحوط أن تقف عند الأذان، وهذا هو الأحوط لصيامك حتى لا يعني تأكل وكان قد تبين يعني دخل وقت الإمساك. وأما الوقت الذي يجعل ويسمى بوقت الإمساك 10 دقائق قبل الأذان فهذا بدعة محدثة لا تجوز. وأما الواجب على العبد هو أنه إذا أذن المؤذن، والأصل في يعني في بلداننا، وإن كان هناك فيه تشكيك كثير، لكن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة كانوا يشددون كثيرا على من يشوش على قضية الأوقات في الصلوات، لكن نقول لو كان الوقت صحيحا أو ليس بصحيح الوقت بعد ذلك فالأحوط لك أنك تمسك مع الأذان. وأما الآثار الواردة عن جملة أو عن بعض الصحابة مثل حذيفة، أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه وغيره، أنه قال أن سحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا الأثر فيه كلام كثير لأهل العلم ووجهوه توجيهات متعددة، وجهه ابن القيم رحمه الله تعالى وابن عبد البر أيضا على أنه حديث ضعيف لا يصح، قالوا والصواب أنه من فعل حذيفة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف وليس بمرفوع. وأيضا حملوه حملا آخر على أنه على أن هذا الأثر وغيره من الآثار، حملوه على أنه لم يتبين لهم الفجر، طلوع الفجر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإمساك حال التبين، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله يتبين حمل عليه هذه الآثار، قالوا أنه لم يتبين إلى الصحابة أو للصحابة إلى الآن دخول وقت الفجر، فأكلوا حتى تبين لهم. أما نحن فنقف مع الأذان، وهذا هو هذا هو الأحوط. معنى قوله وعلى الذين يطيقونه في الآية أي على الذين لا يستطيعونه، على الذين لا يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين. وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.